من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل مقامنا هذا مقاما تحفنا فيه الملائكة، تتغشان الرحمة ويذكرون الله عز وجل في من عنده. كنا تكلمنا في المجلسين السابقين عن غالب أحكام الفرائض ما يتعلق بفقه الفرائض، ثم ما يتعلق بأحكام الحساب، ثم بعد ذلك يورد الفقهاء في آخر كتاب الفرائض أبواب مستقلة لبعض أصحاب الفروض أو لبعض الوارثين الذين تكون في إرثهم يعني أحوال مشتبهة. فتكلمنا في الدرس السابق عن ميراث الحمل والخنثى المشكل، ونستكمل إن شاء الله في هذا الدرس ما بقية الأبواب المتعلقة بكتاب الفرائض، ثم كتاب العتق وهو كتاب مختصر. نعم. العلماء خصصوا بابا لميراث المفقود، قال باب ميراث المفقود، والمفقود هو الشخص الذي فقد ولا يعلم خبره حي أم ميت. ثم تكلم عن نوعين من أنواع المفقود وبين ميراثه، قال من خفي خبره، هذا هو النوع الأول، من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة. الأسر كانوا في السابق قد يؤسر الإنسان إما في معركة أو لكثرة ما بينهم من معارك، فالذي يؤسر في المعركة لا يعرف أحي هو أم ميت، والغالب في مثل تلك الصور أنه يكون المأسور وقومه على حين ضعف، فلا يجد من يستنصره أو من ينصره ويخرجه من بين أيدي المشركين الذين أسروه. الحالة الثانية والصورة الثانية من النوع الأول، خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة. السفر نوعان، النوع الأول غالبه السلامة، والنوع الثاني غالبه الهلاك، وسيأتي معنا. غالبه السلامة مثل ماذا؟ قالوا كتجارة، رجل خرج في التجارة ثم لم يرجع، فهذا الأصل في هذا السفر أن غالبه أن الإنسان يسلم يعود. قالوا ومثل التجارة السياحة، السياحة إذا ذكرها الفقهاء هنا في هذه الأبواب فيقصدون بها الإنسان الذي يخرج سائحا، ليس سياحة المقصود بها التنزه، وإنما يخرج لا يدري أين يذهب. الإنسان قد يخرج من بلده إما لكرب أصابه أو هم، أو أحيانا يخرج لطلب المعاش، وكلما وصل إلى بلد خرج إلى البلد الذي بعده، فهو الذي يقولون هو الذي يخرج يسيح في الأرض. ومثله أيضا قالوا لو خرج في سفر من غالبه السلامة، قالوا مثل من يخرج لطلب العلم، فإن السابقين ليسوا كأحوالنا اليوم. ولذلك كان هناك علماء كثر كانوا في السابق يخرج الإنسان من بلده للعلم فيذهب عن بلده الأصلي وقد لا يعود إليه. كثير من العلماء ما رجع إلى بلده الذي ولد فيه والذي فيه أهله إلى أن مات، وبعضهم إنما رجع إليها في آخر حياته، مثل الإمام البخاري رحمه الله، خرج من بخارى وطاف البلدان وجمع الحديث ولم يعد إلى بخارى إلا بعد أن طرد من هذه المدن حتى توفي فيها رحمه الله. وأمثاله من العلماء كثير. فالأصل في الإنسان أنه لا يبقى في بلده الذي هو فيه. لكن في الأوقات المعاصرة خاصة من قبل 100 سنة بعد أن رسمت الحدود بين الدول صار يصعب على الإنسان أن يسافر لطلب العلم، بل لا يستطيع أن يسافر إلا من عنده مال، ثم إذا كان عنده مال قد لا يأذن، لا يستطيع أن يذهب على الهيئة السابقة التي كان يذهب فيها الأولون. المقصود أن السفر الذي غالبه السلامة من صوره أن يخرج الإنسان لطلب العلم. ماذا نفعل به؟ مات، هل نعتبره مات؟ قال ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. يقولون 90 سنة هي غالب أعمار الناس، هو 90 سنة، لا يزيد على 90 سنة إلا النادر. ولذلك يندر أن تجد شخصا يعيش بعد 90 إلا نادر. نعم فيه ناس تجاوزون 90 لكنهم قليل بالنسبة لغيرهم. فالفقهاء جعلوا تمام 90 سنة هو الحد الفاصل. فنقول خرج وعمره 60 ينتظر به 30 سنة منذ ولد وليس منذ فقد، فإذا تم له 90 سنة نعتبره ميت ثم نقسم ماله كما سيأتي معنا. والرواية الثانية قالوا ينتظر أبدا، ينتظر أبدا. هذا هو النوع الأول من أنواع المفقود، من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة. نعم. هذا النوع الثاني من أنواع المفقود. قال إذا كان في سفر غالبه الهلاك، سفر غالبه الهلاك، هذا النوع الثاني. ذاك الأول الأصل هو فيه السلامة، هذا لكن السفر الثاني الأصل فيه الهلاك. مثل ماذا؟ قال كمن غرق في مركب. السفر في السفن الأصل فيه الهلاك في السابق. ولذلك ابن العربي رحمه الله يقال من أراد أن يعرف قدرة الله عز وجل فليركب البحر، ومن ركب البحر ورأى ما فيه من يعني مخاطر شديدة علم هذا الكلام. لكن الآن الوقت الحاضر اختلف وسنأتي الكلام عنه في الوقت الحاضر. فمن سافر من غرق في مركب فالأصل فيه الهلاك. قال فسلم قوم دون قوم، يعني لما غرق المركب سلم بعضهم دون بعض كما حصل قبل 10 سنوات في المركبة التي كانت بين السعودية ومصر حينما غرقت، فنجا بعضهم وغرق بعضهم. وتحدث الآن لو تسمعون في وسائل الإعلام غرق بعض المراكب، خاصة الأشخاص الذين ينتقلون خلسة هروب من أفريقيا إلى أوروبا أو من أفريقيا إلى أمريكا أو من دولة إلى دولة، فإنهم غالبا يغرق المركب فينجو بعضهم ويهلك بعضهم. فالذي سلم عرفنا حياته، الذي مات ولم نره ولم نشاهده يعتبر مفقود في سفر غالبه الهلاك. قال أو فقد، أو فقد يعني الآن كمن غرق في مركب، هذا مثال على السفر الذي غالبه الهلاك. الصورة الثانية من صور المفقود قال من فقد من بين أهله، خرج يصلي المغرب ولم يرجع، خطف، قتل، ضاع، سقط في بير، سقط في حفرة، دهسته سيارة، لا نعرف، هذا خروجه غالب الهلاك. لأن الأصل أن الإنسان إذا خرج لابد أن يعود، وهذه تقع كثيرا، تقع كثيرا. وأدخلوا في وسائل التواصل فلان خرج فقده أهله 2 أو 3 أشهر أو 2 شهر، هؤلاء هذا هو اللي يتكلم عن الفقهاء. متى نقول إن هذا الذي أعلنوا عنه أنه مفقود، متى نقول أنه مات فنقسم إرثه، أو لو مات أحد من يرثهم نحجز ميراثه له؟ قال كمن فقد بين أهله أو في مفازة مهلكة، وفي يعني معنى آخر أو في مفازة مهلكة. المفازة هي الصحراء، والصحراء هي مهلكة، هي ليست مفازة وإنما ضدها، وإنما يسميها العرب مفازة تفاؤلا بأن الإنسان ينجو فيها، مهلكة أو مهلكة. والفقهاء هنا يمثلون عليها بالحجاز، قالوا كالحجاز، لأن غالب الناس المسلمين يذهبون إلى مكة، فالحجاز يهلك الناس فيها لأنها إما صحاري أو جبال، فيمثل الفقهاء دائما بهذا الموضوع، بهذا المنطق، بهذا الموقع. فأي مكان فقد إنسان في مفازة، في صحراء، وليس يعني بقربه بلد يمكن التواصل معه أو مكان يمكن أن يعرفه، فهذا يعتبر مفقودا. ماذا نفعل؟ ما الحكم في هؤلاء؟ قال: انتظر به تمام 4 سنين، تمام 4 سنين منذ فقد. عندنا أول ننتظر 4 سنين، ماذا؟ سنين قمرية وليست سنين ميلادية أو سنين شمسية، يعني محرم وصفر، السنوات الهجرية ننتظر به تمام 4 سنين. هذه أمر. الأمر الثاني: منذ فقد وليس منذ ولد وليس منذ تم البحث عليه. أحيانا يفقد الإنسان شهر شهرين ما يتنبه لها أهله إلا بعد شهرين، يعني تأخر عليهم فبدأوا يبحثون عنه. نقول: يبدأ حساب 4 سنين منذ فقد، لم يعني خرج من البيت أو خرع أو فقد في مفازة مهلكة. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنها أكثر مدة الحمل، أكثر مدة الحمل. قالوا: لأنه لو كانت زوجته حاملا، لو كانت زوجته حاملا لما خرج، فإن أكثر مدة حمل هو 4 سنين، فلا تحمل. فتيقن بعد ذلك لو حكمنا بموته لم يترتب على ذلك دخول الأرحام بعضها في بعض. قال: والرواية الثانية في المسألتين كليهما قالوا أنه 4 أشهر و10، ينتظر به 4 أشهر و10، وهي مدة الإحداد المرأة، عدة المرأة من الوفاة. والرواية الثالثة هي أن ذلك مربوط بولي الأمر، ذلك مربوط بولي الأمر، فإنه هو الذي يحكم فيها كل حالة بحسبها. هذا في الوقت الماضي. أما في الوقت الحاضر فتختلف الأماكن، يعني الآن الكلام هذا في المكان الذي لا يوجد فيه وسائل التقنية الحديثة، ولذلك الحكم هنا، قالوا إن الحكم هنا يختلف باختلاف المكان والزمان، وهو موكول إلى ولي الأمر وسياسته. يعني بعض الدول، مثلا أنا أتكلم دائما عن أفريقيا لأني دائما ذهبت لها كثيرا، بعض دول أفريقيا أصلا ما بينها حدود، يعني يمكن الإنسان يخرج من بلد إلى بلد، وليس بينها مثل ما عندنا من تشديد في مسألة أن يكون عند الإنسان هوية أو نحوها، لا، الأمور سهلة، فيمكن الإنسان أن ينتقل من بلد إلى بلد. ولذلك لا تستطيع أن تقول مدة 4 أشهر ولا 4 سنين ولا 90 سنة. الآن يمكن الإعلان عن الشخص بخلاف السابق، لا يستطيع الإعلان عنه، الآن يمكن البحث عنه بالطائرة، بأمور كثيرة. نسينا أن نمثل مثلا في مسألة المركب، الطائرات الآن التي سقطت، بعض الطائرات التي سقطت ولا يعرف هل هم أحياء أو أموات، يعاملون معاملة المفقود، يعاملون معاملة المفقود هنا. قال: فإذا تم 4 سنين يقسم ماله فيهما، يعني في الحالتين السابقتين، الحالة الأولى والحالة الثانية، بعد 4 سنين يقسم ماله، ما خلفه يعتبر يحكم بموته فيقسم ماله فيهما. نعم. ها نعم، هذه مسألة دقيقة. يقول الآن نحن سننتظر هنا 90 سنة وسننتظر هنا 4 سنين، خلال هالمدة مات شخص يرثه هذا المفقود، المفقود رجل، ثم مات أبوه، فماذا نفعل؟ الابن المفقود هو الابن، يعني فإن مات مورثه مورث المفقود، مورث المفقود في مدة التربص التي ذكرناها 4 سنين في الحالة الثانية، وبقية 90 سنة في الحالة الأولى. أخذ كل وارث من الميت الثاني وليس من المفقود، أخذ كل وارث إذن اليقين، يعني ما لا ينقص بحياة المفقود أو موته، ووقف ما بقي من المال، فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله. يعني تأتي وتعمل له مسألتين، مثل ما سوينا في بعض المسائل كميراث الخنثى ونحوه، تعمل على أن المفقود حي، فإذا كان الابن حيا فإنه يسقط به كثير من الورثة، وتعرف كم مقدار ماله، ثم تقسم التركة مرة ثانية وهو ميت، على أنه ميت، المفقود هذا ميت، فمعناها سيرث إذا كان له أخ، لو مات مثلا هذا الميت عن زوجة وابن مفقود وبنت وأخ شقيق، فنقسمها على أنه حي، فيكون للزوجة الثمن وللابن المفقود والبنت الباقي، للرجل الذكر والأخ يسقط. الآن الأخ سقط، ثم نقسمها مرة أخرى على أنه ميت، فتأخذ الزوجة الثمن أيضا لأن فيه بنت، والبنت تأخذ النصف، والأخ يأخذ الباقي، فالأخ هنا وارث. قال فنضرب إحداهما المسألتين أو وفقها في الأخرى، ونجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا، وندفع إلى كل وارث اليقين، اليقين للزوجة هو الثمن في كل الحالتين، وللبنت هو النصف، ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا، الأخ يعني لا يأخذ شيئا، هذا معنى كلامه. ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، قدم المفقود أخذ نصيبه الموقوف له، وإن لم يأتي البنت ماذا يكون؟ ماذا نعطي البنت؟ ما نعطيها النصف، نعطيها ماذا؟ نعطيها الثلث، نعطيها الثلث البنت، لا نعطيها النصف، لأنه هو اليقين، لأنها مع أخيها ستأخذ، سنقسمها بينهم ثلاثة، الذكر من حظ الأنثيين، فالبنت الآن ستأخذ اليقين الذي هو الثلث الزائد على الثمن، يعني نخصم الثمن حق للزوجة فيبقى 7 أثمان، نقسمها 3 أقسام، الثلث تأخذه البنت، هذا هو اليقين، ويبقى الباقي يبقى للابن المفقود حتى يأتي، فإن جاء قديم أخذ نصيبه لأنه موقوف من أجله وهو المستحق له بلا نزاع. وإن لم يأتي لا فحكمه حكم ماله، لا فحكم نصيبه حكم ماله الأصلي. هذا أول شيء، هذا هو المذهب في المسألة قبل أن نعرف حكم ماله، هذا هو المذهب وعليه الجماهير الأصحاب. والرواية الثانية أننا لا نعمل إلا على تقدير حياته فقط، ولا نوقف سوى نصيبه إن كان يرث، إن كان يرث يعني لا داعي لأن نقسم فنعطي البنت إذن الثلث كما عملنا، لا ننظر إليه في حياته ولا في موته، فالأخ يسقط هنا في كلا الصورتين. وهذا المسألة رجح صحائف المحرر وغيره. طيب، فإذا لم يأتي فنصيبه حكمه حكم ماله، آه يعني ماله الأصلي هو الآن مفقود وعنده مال فحكم نصيبه الموقوف حكم ماله الخاص، يعني أنه لا يعاد إلى ورثة الميت الأول، هذا معنى كلامهم، معناه أنه لا يعاد إلى ورثة الميت الأول فيكون من تركته الجديدة فتحسب من تركته، هذا معنى كلام المؤلف. فحكمه حكم ماله الأصلي لأنه محكوم له أشبه سائر ماله. قال ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه. إذا زاد الباقي المتبقي عن حق المفقود فيصطلح الورثة عليه. ما معنى يصطلح الورثة عليه؟ يعني الورثة من الميت الأول يصطلح على ما زاد على حق المفقود فيقتسمونه. والقول الثاني هذا هو الذي ذكره المؤلف، وإنما ذكره لأن المقنع ذكر هذا القول فقط. القول الثاني هو أنه يوقف له ما زاد على مسألة الحياة كما ذكرنا في القول الثاني، فإذا لم يأتي أعدت قسمة المال بين ورثة الأول كما لو كان ميتا قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لا يصالح الإنسان على ماله، لأن هذا المال الزائد من مال المفقود هو مالي أنا، تصالحني على مالي لماذا؟ يعني قالوا لا يصالح الإنسان على ماله، إنما يصالح الإنسان على مال لا يملكه، لكن هذا أصلا إرثي وإنما أخذه المفقود باعتبار أنه ميت. لكن الموفق رحمه الله رجح القول الذي ذكره المؤلف هنا وقال وهو الراجح وهو الصواب إن شاء الله تعالى. نعم. باب ميراث الفرقة. إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار وجمل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدولة. هذه مسألة وهي باب ميراث الغرقى و في المقنع قال ومن في حكمهم، وحكمهم في الكتب الأخرى قال والهدمة الغرقى والهدمة. تكلمنا في المفقود إذا مات شخص في مركب سالم ناس ومات ناس، لكن الآن نأتي للمفقود للذين ماتوا. إذا كان الذين ماتوا في الغرق يرث بعضهم بعضا فما الحكم؟ يعني سافر ابن بأبيه ثم ماتوا جميعا، فكيف فمن يرث الآخر؟ هذا معنى المسألة. والفقهاء وذكروا الغرق لأنها هي المسألة التي أفتى فيها الصحابة. ثم ذكر المؤلف هنا ثلاثة شروط حتى نحكم بينهم بالتوارث، فقال إذا مات متوارثان، فالشرط الأول أن يكون كل الميتين يرث بعضهم بعضا مثل الغرقى الحريق، شب حريق في بيت وتسمعون بها كثيرا، فمات فيه الأسرة بأكملها. طيب كيف نورث بعضهم من بعض؟ لأننا إذا قلنا إن الأب مات قبل الأبناء ورثه الأبناء، ثم الأبناء سيكون لهم ورثة، قد تموت الزوجة، إذا مات الزوج والزوجة وقلنا إن الزوج هو الذي مات الأول ورثته زوجته، ثم الزوجة الآن سيرثها إخوانها، بعكس لو قلت إن الوارث إن الميت الأول هي الزوجة فسيرث الزوج النصف. فالمسألة تختلف حكما، وذلك تقع كثيرا، ولكن لأننا في يعني تجد أن الإنسان إنما ينظر إلى المسألة من باب الإعلام هلك مجموعة في حادث واحد في حريق واحد في غرق واحد، لكنهم لا تنظر لها من النواحي الأخرى. الشرط الأول أن يرث كل واحد من الآخر. قال نترك كأخوين لاب. قال إذا مات متوارثان كأخوين بهدم أو غرق أو غربة أو نار وجهل السابق بالموت، هذا هو الشرط الثاني، أن يجهل السابق بالموت. الشرط الثالث ولم يختلفوا فيه، ولم يختلفوا فيه، هذه ثلاثة شروط. ثم سنذكر معنى الاختلاف فيه. قال إذا مات متوارثان مثل ماذا؟ قال كأخوين لأب. لماذا قال لأب؟ حتى يخرج الإخوة لأم، لأن الأخ لأم ما يرث من أخيه، الإخوة لأم لا يتوارثان، وإنما يرث الأخ أخاه الشقيق، لا يتوارثان، ليس بالضرورة أن يرث أحدهما من الآخر. كأخوين لأب ماتوا بماذا؟ بهدم، سقط عليهم بيت، أو غرق، غرقوا في سفينة، غرقوا في سيل، غرقوا في يعني بحر يسبحون، أو غربة، فقدوا ولم يعرف أين هم، ثم وجدوا مقتولين ولا يدرى من السابق منهما، أو نار حريق، وجهل السابق بالموت، يعني لم يعرف من الذي مات أولا. فلو عرفنا أن الذي مات أولا شخص لا تدخل في هذه المسألة، هذا في السابق. أما الآن فيستطيعون عن طريق الطب الحديث وسائل الطب أن يعرفوا من الذي مات قبل الآخر، يستطيعون يعرفون، فهل يعتبروا بها؟ الحكم في هذه المسائل عند القاضي، لكنه في السابق ما كانوا يعرفون، فكانوا ينظرون إليها نظر أنهم ماتوا جميعا. قال ولم يختلفوا فيه. نقول كلمة ولم يختلفوا فيه تدلنا على أن حالات الميت الغرق والهدمة ثلاث. الحالة الأولى أن يجهل السابق ويختلفوا فيه ولا بينة، يعني ما عندهم بينة أن هذا هو الذي مات قبل هذا، أو تكون هناك بينة وتتعارض، يقولون يتحالفون ولا يتوارثون على الصحيح من المذهب، هذه لم يذكرها المؤلف هنا لكنها من مفهوم كلامه. إذا اختلفوا ما الحكم؟ يعني جهل السابق واختلفوا فيه، ورثت هذا يقولون هذا هو الذي مات أولا، ورثت هذا يقولون هذا هو، ولا يوجد بينة، أو هناك بينة ولكن البينات تعارضت. قال لا يتوارثون، يتحالفون، كل واحد يحلف أن مورثه هو الذي مات بعد السابق، ثم لا يتوارثون، لا يرث كل واحد من الآخر. والرواية الثانية أنهم يتوارثون، ويعني ذكرها أبو الخطاب وقال الموفق إنها قياس المذهب. الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف، يجهلون السابق من الميت من الميتين أو المتوارثين ولا يختلفون فيه، يعني ما يتنازعون، خلاص نحن لا ورثة الأول عندهم علم ولا ورثة الثاني عندهم علم. قال فالصحيح أن يرث كل واحد من كلا دماء الآخر، المسألة التي ستأتي معنا. الحالة الثالثة لو علم السابق موتا ثم نسي، يعني عرفوه ثم نسوه من هو أيهم، أو جهلوا عينه يدرون أن أحدهما مات بعد الآخر، كان يجدون أثر يعني شخص غطى الآخر أو كتب ورقة أو شيء يدل على أن أحدهما بقي مدة بعد الآخر ولا يعرفون من هو. قال فالصحيح أنها مثل السابقة التي ذكرناها التي سيذكرها المؤلف هنا، وقيل يختار بالقرعة، وقيل يختار الميت الأول بالقرعة. هذه الحالة الثالثة ذكرها المؤلف هنا قال ولم يختلفوا فيه. الآن خلاص وصلنا إلى هذه الحالة، مات شخصان يرث أحدهما من الآخر وجهل السابق بالموت ولم يختلف ورثة كل واحد فيهما، ما الحكم؟ قال ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه، يعني من طريفه. يقولون المال نوعان، التلاد هو القديم، شيء تالد قديم، والطريف هو الشيء الجديد. فالآن عندنا ابن أب وابنه وابنه سافر، مات جميعا في حادث سيارة ولم نعرف أيهما الأول. الأب خلف زوجة وابنين وأم، فالآن ابنين أحد الابنين مات معه، فالزوجة لها الثمن والأم لها السدس والباقي بين الولدين أحدهم المفقود. الآن نصيبه هذا يسمى طريف، نصيبه هذا يسمى طريف، نصيب الابن الذي مات مع أبيه يسمى طريف. ثم جئنا للابن الذي مات، قسمنا تركة الآن، خرج له، نقول خرج له 10,000، خرج له من ميراث والده 10,000. ثم جئنا لهذا الابن الذي مات معه ووجدنا أن عنده زوجة وثلاثة أبناء وأب، الأب الذي مات معه وأم، فنقول الأم لها السدس والأب له السدس والأبناء لهم الباقي. لكن نأتي للسدس هذا الذي سيأخذه الأب، لا نحسب منه 10,000 التي أخذها من أبيه، نخصم، نأتي للتركة ونخصم منها 10,000 التي أخذها الابن من أبيه، ونقسم التركة بينها بين البقية، وثم 10,000 نقسمها بين الأم والابنين، الأم والابنين. هذا معنى أن كل واحد يرث من تلاد ماله دون ما ورثه منه، أي من طريفه، دفعا للدور، يعني لا يكون كل إنسان يرث المال مرة أخرى، ماله يعود إليه بطريقة أخرى. هذا معنى كلامه، ما ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه، أي من طريفه، دفعا للدور. طيب عندنا حالتان أيضا غير الثلاثة التي ذكرناها. قال عينوا المفقود، عرفوه ثم شكوا هل هذا هو الذي مات أولا أو ثانيا. يقول ورث من شك في وقت موته من الآخر، لأن الأصل بقاؤه، شك في أحدهما. قال هذا. والحالة الخامسة، ما لو مات معا تيقن أنهما ماتا معا، قال لم يتوارثان إجماعا، ماتا معا. مثل ماذا؟ مثل حادثة وقعت قبل سنوات، الكهرباء التي في إحدى الزواجات، ماتوا جميعا، لأن الكهرباء مسك الناس كلهم في وقت واحد، فماتوا كلهم، بعضهم مات مع بعض في نفس الوقت، نقول لا يتوارث هذا من هذا ولا هذا من هذا. هذا هي خمس حالات من حالات الغرقى ومن في حكمهم. نعم. نعم. ذكر العلماء، سبق أن ذكرنا في أول باب كتاب الفرائض أن من موانع الإرث هو اختلاف الدين، لكن فيما لو توارث شخصان غير مسلمين فهل يرث أحدهما من الآخر؟ ولو كان أحد الورثة غير مسلم لسبب أو لآخر كما سيأتي معنا فهل يرث؟ فعقد له هذا الباب. قالوا باب ميراث أهل الملل. العلماء يقولون أهل الملل يعني الملة، الملل جمع ملة، والملة هي الدين والشريعة. وسيأتي معنا ما هي الملل المقصودة التي يذكرها الفقهاء هنا. قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. زاد المؤلف هنا هذه العبارة قال: إلا بالولاء في الصورتين، ميراث المسلم من الكافر وميراث الكافر من المسلم. وفي أصله المقنع جعل هاتين ميراث المسلم من الكافر بالولاء وميراث الكافر من المسلم بالولاء، جعلها في باب ميراث أهل في باب الميراث بالولاء الذي سيكون آخر أبواب كتاب الفرائض. إلا بالولاء، هذا على قول الصحيح. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد أنه لا إرثاء، لا يتوارثان، وهو الذي اختاره الموفق، ولذلك لم يذكره هنا. ودليل ذلك ما جاء في حديث عن جابر رضي الله عنه: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته، إلا أن يكون عبده أو أمته. قالوا دليل على أنه يرثه بالولاء. والقول الثاني أنه لا يتوارثان، لأن الولاية بينهما منقطعة بالدين. وسبق أن ذكرنا أن من موانع الإرث هو اختلاف الدين. نعم. ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى. نعم. طيب، لكن لو كان الكافر أنواع، قال لو جاء كافر وكافر وذمي وذمي ومستأمن ومستأمن، هل يتوارثون؟ قال: ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن، يعني يرث بعضهم من بعض، يرث بعضهم من بعض لو مات أحدهم. الحربي ما المقصود به؟ هو الذي بينه وبين المسلمين حرب، فليس بيننا وبينه لا عهد ولا ذمة. والذمي هو من بينه وبين المسلمين ذمة كأهل الكتاب. والمستأمن هو صاحب الأمان، أو المستأمن هو صاحب الأمان إذا كان مع المسلمين في بلدهم، إذا كان مع المسلمين في بلدهم كافر ودخل بعهد بتأشيرة، فهذا يكون حكم المستأمن، دخل مستأمنا. فهذا لو توارث، لو يسمى عند الفقهاء المستأمن. فلو مات شخصان فإنهما يتوارثان. قال: وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى. ما المقصود بأهل الذمة؟ قال: هم ملل شتى. الموفق رحمه الله قال: وأهل الذمة يهود ونصارى ودين سائرهم. ذكر أنهم ثلاثة أنواع، قال: وأهل الذمة ثلاثة أنواع: اليهود والنصارى ودين سائرهم. لكن المؤلف هنا قال: وهم ملل شتى، لأن هذا هو الرأي، هو الرأي الثاني وهو الصحيح، وهو أنهم ملل شتى وليسوا ملة واحدة. مثل ماذا غير اليهود والنصارى؟ قال: المجوس وعبدة الأوثان. فالموفق رحمه الله قال: إنهم ملة واحدة لأنهم ليس لهم كتاب. قال: من له كتاب فهو صاحب ملة، ومن ليس له ولم يأته نبي وليس له كتاب فليس بصاحب ملة، فيكون دينهم سواء. المجوس وهم عبدة النار، وعبدة الأوثان عبدة الأصنام، ومن لا يعبدون شيئا وأذكر سبقا ذكرت لكم أنهم هناك يعني على ما وصلت إليه العالم اليوم من تقنية أو من علم، إلا أنه لا يزال هناك أناس يعبدون الشمس، هناك أناس يعبدون البقر، بل ذكر أحد مشايخنا أنه سافر أظن إلى الهند وهو يعني في منصب، والتقى بأحد العلماء الهنود وكان من فائقا في علمه، يعني أشبه ما يكون ما يسمونه اليوم أستاذ دكتور أو بروفيسور في هذا التخصص، ومع ذلك كان إذا جاءت الشمس للغروب سجد لها. يعني شوف على ما عنده من علم وفهم صار مقدما في العالم كله، إذا جاءت الشمس تغرب أو تشرق سجد لها، كان يعبد الشمس. هذا في الوقت الحاضر، فلا زالت هذه الأديان موجودة. فلو تحاكموا إلينا فكيف نحكم بإرثهم؟ نقول يتوارثون. قال مع اتفاق أديانهم بلا خلاف. قبل ذلك القول الثاني قلنا أنهم أهل الملل، كل مذهب يعتبر ملة، ولذلك المؤلف هنا قال وهم ملل شتى. قال مع اتفاق أديانهم بلا خلاف، لأن المانع من الإرث هو اختلاف الدين، وهم لا فرق بينهم في الدين. قال لا مع اختلافها، هذا هو المذهب. والراجع أو الرواية الثانية أنهم يتوارثون حتى وإن اختلفت مللهم، بحيث يكون الأب نصراني والابن يهودي أو مجوسي أو لا يعبد شيئا فإنهم يتوارثون. نعم. هذا النوع الخامس أو إيه نعم من الكفار هو المرتد، والمرتد له أحكام كثيرة مفرقة في كتب الفقه، وسيأتي له باب خاص في باب الجنايات، باب حكم المرتد. والمرتد هو الذي انتقل من دين الإسلام إلى دين آخر أيا كان هذا الدين، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، أو ارتد عن الدين بأي حكم يحكم فيه بأنه ردة الذي أكل فيه الحكم فيه إلى ولي الأمر. المرتد لا يرث أحدا، وهذا بغير خلاف. قالوا لأنه لا يقر على كفره، لأنه إذا ارتد عن دين الإسلام تزول ملكيته لكل ما عنده من أموال، تزول ملكيته لكل ما عنده من مال، فلا عبرة بالدين الذي انتقل إليه. قال طيب إذا مات ماذا نفعل بماله؟ قال وإن مات على ردته، مات وهو مرتد وعنده مال، قال فماله فيء. هذا هو المشهور من المذهب وهو الذي رجحه المؤلف هنا. فيء ما معنى فيء؟ يعني يعطي يصرف في بيت لبيت مال المسلمين في مصالح المسلمين. وهذا قال به ابن عباس رضي الله عنه وغيره. والرواية الثانية أنه لورثته المسلمين، وروي ذلك عن أبي بكر وعلي، واختاره شيخ الإسلام من تيمية. فالآن ورثته قد يرثونه في الحالتين، لكنهم في الحالة الأولى يأخذونه على أنه فيء، فيأخذ كل إنسان نصيبه من الفيء حسب ما يراه ولي الأمر، لكنهم في الحالة الثانية يأخذونه إرثا، فقد يحجب بعضهم بعضا عن الميراث. فهذا من المسائل التي يمكن أن يعايى بها، أن الشخص قد يرث يأخذ مال الشخص بطريقين: طريق يأخذ مثل نصيب والده، وطريق أخرى يأخذ أقل أو أكثر من نصيب والده، هذه بمثل حالتين. لو قلنا إنه في فإنه سيأخذ الفي غالبا يقسم على الرؤوس لا يقسم على حسب منزلته من الميت، والإرث يقسم على حسب قربهم من الميت. نعم. لا، المقصود به إذا ترافعوا إلينا، هذا إذا ترافعوا إلينا، لكن إذا توارثوا فيما بينهم ف يعني لم يرجعوا إليك فما ما ما ندخل فيها. المقصود هم إذا كنت تتعامل معهم في بلاد المسلمين، كل هذه الأحكام لهم بالنسبة لهم في بلاد المسلمين، لكن الكافر في بلده ما لنا علاقة فيه، واليهودي في بلده لا علاقة. المقصود هنا أنهم إذا كانوا في بلاد المسلمين فإنهم يرث بعضهم بعضا. نعم. أيوة. حالتين نقل، أنا قلت ثلاث، لا حالتين فقط. لا، هو الحالة الأولى الرأي القول الأول وهو الصحيح المشهور الذي ذكره المؤلف أن ما له فيه في بيت مال المسلمين، ومن مصالح بيت مال المسلمين أنه يصرف على المسلمين، فنقول هنا لو صرف، لو قدر أنه صرف على الورثة فإنه سيصرف عليهم برؤوسهم، هذا الغالب، يعطى الذكر والأنثى سواء حسب ما يروه لي لهم. لكن لو رأينا، لو قلنا بالقول الثاني الذي رجح شيخ الإسلام أنه إرث، فإننا ننظر، قد لا ترث المرأة ويرث الرجل، هذا يرث النصف وهذا ترث يعني يقسم، فيكون يختلف إرثهم وقد يحجب بعضهم، فالأفضل له بعضهم، الأفضل له أن يكون المال فيئا ولا يكون إرثا. إلا يعارضه، لكن قالوا إنهم هم أولى به، وقيل أيضا معاملة له بنقيض قصد لما ترك دين الإسلام، يعني ورثه هو المسلمون. نعم. ها، لا يرثون كميراث أصحاب الفروض، إذا قلنا يرثون فنعامل على أنهم ميراث شرعي، سيأخذ كل نصيبه حسب الفرائض الموارد. أي نعم، أي نعم. أحسن الله إليك. ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، وكذا حكم المسلم يطر ذات رحم محرم منه بشبهة، ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه ولو أسلم. نعم. المجوس من ضمن ما يفعلونه أنه قد يتزوج الشخص قريبته، ولذلك في بعض الدول إلى عهد قريب قبل أن يمنع كان يستطيع، يعني في النظام عندهم أن الشخص قد يتزوج ابنته أو أخته، فقالوا لو تزوج المجوسي أخته فولدت له ابنا فمات هذا الابن فترثه باعتبارها أما وترثه باعتبارها أختا، فهذا معنى قوله ويرث المجوس بقرابتين، بقرابتين، هذا معنى قوله ويرث المجوس بقرابتين، يعني لو أنه نكح أخته أو فإنه فولدت ولدا أو بنتا، فإن هذه الأخت التي تزوجها أبوها تكون أما له وتكون أختا، فترث النصف وترث أيضا ترث السدس وترث النصف. طيب، قال بشرطين أو في حالتين، إن أسلموا، أسلموا على هذه الحال، أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، لكن بعد الإسلام لا يقرون عليه، لا يقرون عليه. قال: وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة، بشبهة عقد أو شبهة اعتقاد، كلا الحالتين. يعني شخص عقد على امرأة يظنها ونكحها، ثم جاءت بولد ومات هذا الولد، ثم اتضح أن هذا العقد غير صحيح، أو أن هذه الزوجة التي تزوجها هي أخته من الرضاع، الابن هذا كيف يرث؟ قالوا: يرث المسلم يطأ ذات رحم منه شبهة، أو شبهة الاعتقاد وطأها ظنها زوجته فبانت أخته، فبانت أخته فولدت منه، فحملت فولدت، فإن هذا الولد ينسب إليه، ولو مات ورثت منه. طيب، قال: ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. ما معنى ذلك؟ هل تختلف عن المسألة السابقة؟ نعم تختلف. قالوا أن الإرث بالنكاح، أن التوارث لا يكون بالنكاح وإنما يكون بالولادة، فلا إرث بنكاح ذات رحم محرم، لأن قرابة النكاح لا تدخل في الإرث السابق. يعني تزوج امرأة ومات عنها فتبين أنها أخته من الرضاع فلا ترثه، فلا ترثه، نقول لأن هذا النكاح أصلا غير صحيح محرم، فلا نقر استمراره وإرثها منه. قال: ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. لو تزوج مطلقته، طلقها طلاقا بائنا ثلاث، وخرجت من العدة ثم تزوجها، فإنه لا يرث، ثم ماتت أو مات هو، فإنهما لا يتوارثان بهذا العقد حتى لو أسلموا. ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم، لأنه باطل وهو لا يقر على هذا العقد. فهنا فرق بين الإرث بالنكاح، لا يتوارثون بالنكاح لكن يتوارثون بالسبب، إذا كان السبب محرما كالابن والبنت والأخ والأخت، أما الزوج والزوجة فلا يتوارثون إذا كان نكاحهم محرما. نعم، نعم، ترث من ابنها، نعم، هي أمه وأخته فترث بقرابتين، لكن الزوج لا يرث من زوجته إذا كانت، إذا تبين أنها أخته من الرضاع، ماتت ثم تبين أنها أخته من الرضاع، لا يتوارثان، الزوجان لا يتوارثان. نعم، أي فرق بين النكاح، القرابة بالنكاح والقرابة بالرحم. نعم، هذه عادة أحوال الطلاق ستأتي في باب الطلاق، لكنها إذا انتهت عدته في أثناء العدة يستطيع رجوعها، سنأتيها في باب الطلاق إن شاء الله، سنأتي لها في باب الطلاق. نعم، باب ميراث المطلقة. من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به، أو مخوف ولم يمت به، لم يتوارث، بل في طلاق رجعي لم تنقض. نعم، الآن تكلم المؤلف هنا عن باب ميراث المطلقة. وميراث المطلقة، أحكام الطلاق، كتاب كامل في أحكام الطلاق، لكنه جاء لهذه المسألة الدقيقة، وهي أنها المرأة قد يموت زوجها وهي في العدة مطلقة، وقد يقصد طلاقها بطلاقها عدم ميراثها، ولذلك للمطلقة مع زوجها المطلق 7 حالات، 6 منها ذكرها المؤلف هنا إما تصريحا أو مفهوما. الحالة الأولى إذا أبانها في صحته، قال لم يتوارث، يعني وهو صحيح طلقها ثم انتهت عدتها ولم يراجعها ثم فجأة مات، أو بعد سنة أو سنتين مات، فنقول هنا لا يتوارثان لا هو ولا هي لانقطاع سبب الإرث. الحالة الثانية أبانها في مرضه غير المخوف، وسبق أن تكلمنا عن المخوف وغير المخوف، ومات به، هذا أيضا لا يتوارثان لعدم التهمة، يعني رجال زوج وجاه زكام أو جاه برد أو جاه يعني أي مرض خفيف وطلق زوجته ثم مات بهذا المرض، نقول لا يتوارثان لأنه لعدم وجود التهمة في طلاقها. هذه الحالة الثانية، وكلها سيأتي ذكرها الآن في المتن. الحالة الثالثة أبانها في مرضه المخوف ولم يمت به، أيضا قالوا لا يتوارثان، هو الآن مرضه أصيب بمرض مخوف، والمرض المخوف كما قلنا سابقا هو الذي لو مات به لا يستنكر الناس موته، جاء السرطان، جاء يعني جلطة، جاء سكتة فمات به، وهو في مرضه المخوف طلقها فبانت ولكنه ما مات، فإنهما ثم بعد ذلك مات بعد سنة، فإنهما لا يتوارثان لانقطاع النكاح وعدم التهمة. الحالة الرابعة طلقها طلاقا رجعيا، طلاق الرجعي ما هو؟ أن يطلقها طلقة دون الثلاث أو طلقتين وتكون في العدة ولم تنقض العدة، طلقها طلاقا رجعيا ولم تنقض عدتها، قالوا يتوارثان. لماذا؟ لأنها لا تزال زوجة له، لأنها لا تزال زوجة له. الحالة الخامسة أبانها في مرضه المخوف يقصد حرمانها، أبانها في مرضه المخوف يقصد حرمانها، قصده أنها يحرمها من الميراث، قالوا لم يرثها لو ماتت، لم يرثها لو ماتت، وترثه ما لم تتزوج أو ترتد. الحالة السادسة علق إبانتها على صحته على صحته في مرضه أو على فعل ففعلته في مرضه لم يرث. نعم. الحالة السادسة قال لو علق إبانتها على في صحته على مرضه أو على فعل ففعلته في مرضه، فحكمها حكم الحالة التي قبلها، لم يرثها وترثه ما لم ترتد، ما لم تتزوج أو ترتد. والدليل على ذلك قضاء، قالوا قضاء عثمان رضي الله عنه في مثل هذه الحالة. طيب الحالة السابعة لا يذكرها الفقهاء، قالوا ما هي؟ قالوا لو طلقها قبل الدخول بها طلاقا رجعيا، طلقها طلقة واحدة قبل الدخول، فإنهما لا يتوارثان. لماذا لا يتوارثان؟ قال لأنها بائن، إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما يحتاج عدة، مجرد ما يطلقها تبين منه. فهذه هي الحالة السابعة. طيب ماذا قال المؤلف هنا؟ قال المؤلف من أبان زوجته، يعني التي في تحت ذمته في صحته، انتهت يعني طلقها طلاقا بائنا كان تخرج من العدة في الطلاق الرجعي أو أن يطلقها ثلاثا. قال أو مرضه، أو طلقها في مرضه غير المخوف. المرض المخوف قلنا هو الذي لو مات منه لم يستنكره الناس لتعودهم على ذلك. طلقها في مرضه غير المخوف ومات به، ومات به بهذا في هذا المرض. قال أو طلقها، هذه الحالة الثالثة، في مخوف، في مرض مخوف ولم يمت به. طلقها في مرض مخوف ولم يمت به، طلقها في مرض مخوف وبانت انتهت عدتها، خرجت من العدة، هذا قوله معنى أو مخوف، يعني أبانها انتهت عدتها. كل هذه المسائل في مسألة إذا انتهت العدة، أبان زوجته يعني انتهت من العدة، خرجت من العدة، في صحته أو في مرضه غير المخوف وانتهت العدة ومات، أو في مرضه المخوف ولم يمت به، خرجت من العدة لكن لم يمت به، قال لم يتوارث. لو ماتت هي أو مات هو لم يتوارث بعضهما من بعض. طيب قال بل في طلاق الرجعي، هذه الحالة الثالثة، الطلاق الرجعي وهو الذي يملك فيه مراجعتها، وهي الطلقة الأولى والثانية في العدة، الطلقة الأولى والثانية في العدة منهما. قال لم تنقضي عدته، بل في طلاق رجعي لم تنقضي عدته، فإنهما يتوارثان، بل يتوارثان في طلاق رجعي يملك فيه مراجعتها ولم تنقضي عدته، أو عدة هذا الطلاق، عدة هذا الطلاق. نعم. وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثا، وترثه في العدة وبعدها هذه الحالة الآن، الحالة الخامسة والرابعة والخامسة. قال أبانها في الحالة الخامسة والسادسة، أبانها في مرض موته المخوف لكن بقصد حرمانها، يقصد أن يحرمها من الميراث، جه مرض وشاء فإذا بها سترث الثمن، فأراد حرمانها فطلقها. طيب يقصد حرمانها هنا إذا غلب على الظن، وإلا النية مرجعها إلى الله عز وجل، لا نعرف يعني لا نحكم بما في القلب، لكن إذا ظهر قصد يعني ظهرت أمارات أن المقصود بها قصد حرمانها فمن الميراث فإنها ترثه. قال أو علق، هذه الحالة السادسة، أو علق إبانتها في صحته على مرضه. قال إذا مرضت أو إذا مرضت فأنت طالق، إذا مرضت فأنت طالق، علق إبانتها في صحته على مرضه، هذا معناها، جعل وكانت هي الطلقة الثالثة له فمرض فإنها تطلق. قال أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه. قال إن كلمت أو كلمت فلانا فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعله في مرضه، ففعله في مرضه لم يرثها، هو لم يرثها لكنها ترثه. لكن انظر هنا، كل هذه المسائل يتكلم المؤلف عن الإرث، لم يتكلم عن هل الطلاق، الطلاق وقع، نحن لا ننازع في وقوع الطلاق، وإنما ننازع في الإرث، نحن ننازع هنا في الإرث، أما الطلاق فكل حالة لها حكمها. لكن هنا قال لم يرثها، يوم ماتت هي ما ورثها، لأنه طلقها، ونحن نؤاخذه بكلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتق، لم يرثها، معنى ذلك أنها ترثه، مفهوم ذلك. قال وترثه في الحالات الثلاث السابقة في العدة وبعد العدة، بشرط أن تكون ما تزوجت أو ارتدت. ما لم تتزوج، لأنه لا يمكن أن ترث من زوجين، أو ترتد لأن الكفر منعها من الميراث. فالآن الحالتين الثلاث الأخيرة علق إبانتها في مرضه على أو أبانها في مرض موته المخوف بقصد حرمانها، علق إبانتها في صحته على مرضه، علق إبانتها على فعل له ففعله في مرضه، لم يرثها. وترثه في العدة وبعد العدة بشرط أن لا تكون قد تزوجت أو ارتدت وخرجت من الدين بأي سبب من أسباب الخروج من الردة من الإسلام، ولا ترثه بسبب أنها وجود المانع وهو الكفر. طيب، هذه مسائل ما يتعلق بميراث المطلقة، والعلماء هنا إنما يذكرون ميراث المطلقة ولا يذكرون ميراث المطلق. لو أن امرأة أجبرت زوجها على طلاقها ثم مات، نقول لا ترث، لأنها هي التي جرت الطلاق على نفسها. ومثلها أيضا لو أنه طلقها بناء على رغبتها في مرضه المخوف، ولا تبي تقعد تصالي تعالجه ولا تنظر في حاله، ولم تكن تعلم أن عنده مال. هذه تقع كثيرا، بعض النساء تمل من زوجها فتطلب منه الطلاق، خاصة إذا كبر سنه ولا تستطيع خدمته، فتطلب منه الطلاق فيطلقها. فإذا مات اكتشفت أن عنده مالا كثيرا فندمت، فنقول هنا ما دامت هي التي طلبت الطلاق فإنها لا ترثه، هو أيضا لا يرثها. لكن هناك أيضا مسائل أخرى، أن بعض هذا ما يتعلق بمسائل المرأة المطلقة، لكن هناك صور غيرها. هناك بعض الناس من يورث مطلقته، وأعرف لكم بعض رجال الأعمال إذا مات جعل من ضمن وصيته أن ترث كل امرأة طلقها وأنجبت منه أبناء تعطى نفس ميراث الزوجة، تعطى نفس ميراث الزوجة. وهذا أعرف لكم كثير، يعني أحد كبار رجال الأعمال توفي قبل سنوات، كان من أثرى أثرياء المملكة، لما توفي عنده 4 زوجات وعنده 3 زوجات مطلقات أمهات أولاده كبار، فأوصى فكان في وصيته أن ترث كل زوجة مطلقة منه نفس ميراث الزوجات اللاتي على ذمته. فهناك أيضا صور حسنة، ليس فقط أنه هناك من يطلق بقصد الحرمان، لكن أيضا هناك من يورث لقصد الوفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حسن العهد من الإيمان. هذا ليس ميراثا وإنما وصية، هذا وصية وليس ميراثا. هذا يكون يحتسب من الوصية، يعني هو أوصى أن يقسم الثلث على أشياء معينة، قال ويعطى منه لكل زوجة وهي فلانة وفلانة وفلانة التي طلقتهن نفس ما ستأخذه كل زوجة من زوجاتي الأربع. هم لن يأخذون إلا الثمن، والثمن قليل، لن يؤثر، المال كثير، أتخاف المال كثير. ومن صورها شلون؟ لا لا، ليس الزوجات الأربع سيرثن الثمن فقط، فهي ستأخذ ربع الثمن. وهناك أيضا من الصور أيضا رجل أعمال توفي، وبعد أن توفي اكتشفوا أنه قد راجع زوجته، إحدى زوجاته، فترافعوا في المحكمة، فكان قد في مرضه في المستشفى في تخصص يظن، زاره يعني بعض زملاء المشايخ وأشهدهم على أنه راجع زوجته فورثت. هي لم تعلم بأنه قد راجعها إلا بعد أن مات، يعني فلم تحزن عليه أو لم تحس بالحزن عليه لأنها إلا بعد أن مات أخبروها أنه قد راجعها فورثت ميراث زوجها فاعتدت فأكملت العدة، لكنها لم تحس يعني ألم الفراق. نعم. باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد من الميت فصدق أو كان صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. هذه مسألة تقع أحيانا، وهو أنه يعني بعض الناس قد يتزوج سرا وهذه كانت توجد قبل أن تأتي يعني وسائل الإثبات الحديثة، فإذا مات جاء أحد أبنائه خاصة الابن الكبير وقال ترى أبي عنده زوجة، أو جاء وقال عنده عند لنا أخو من أبينا من زوجة ثانية، فما حكم الإقرار بمشارك في الميراث؟ عقد هذا الباب لأجله. قال إذا أقر كل الورثة أو واحد فقط بوارث للميت، يعني عندنا أمر كل الورثة سواء كانوا رجال أو نساء أو كانوا رجال أو نساء، أو أقر ولو كان الذي أقر شخصا واحدا ليبين أن الإقرار هنا ليس كالشهادة، الشهادة يشترط فيها شخصان، أما هنا فيكفي شخص واحد لأنه إقرار من باب الإقرار ليس من باب الشهادة، الشهادة لا يقبل فيها إلا شخصان رجلان أو رجل وامرأتان، لكن هنا إقرار فمقصوده بقوله ولو أنه واحد ليس مقصوده الخلاف، يعني ولو كان الذي أقر بأن له أخ أو له أخت أو زوجة لأبيه لمورثه فإن لو كان واحدا، لأن اكتفي بالواحد لأنه إقرار والإقرار اكتفى فيه في الواحد. لماذا؟ قالوا لأن الشريعة متشوفة إلى إثبات الأنساب. قال بوارث أيا كان هذا الوارث رجل أو امرأة ذكر أو أنثى، يعني زوجة أو زوجة أو ابن أو غير ذلك لم يحد، كلها على سبيل العموم للميت فصدق. من الذي صدق؟ صدق المقر به، قال إن لأبي الذي مات ابن، فهذا الابن الذي أقر به له حالتان، إما أن يكون بالغا فإن كان بالغا عاقلا فلا بد من تصديقه، لا بد أن يقول نعم أنا أخوه وهذا والدي فصدق المقر به، فإن أنكر فلا يثبت لا يثبت لا نسب ولا إرث. قالوا لأن الإقرار بالنسب إقرار والإقرار لا بد له من تصديق. قال أو كان المقر له، هذا الحالة الثانية أن يكون صغيرا أو مجنونا فإنه لا يحتاج إلى أن يصدق أو أن يصدق، لأنه لا اعتبار له، لا عبرة بتصديق الصغير ولا المجنون. الشرط الثاني قال إذا أقر كل الورثة أو بعضهم بوارث، الشرط الثاني وكان المقر به مجهول النسب، لكن تأتي إلى شخص معروف نسبه وأنه ابن فلان وتقول هذا أخي أو هذا يعني فلا يجوز، لأنه لا يجوز أن ينسب الشخص إلى غير أبيه. قال ثبت أمران، ثبت نسبه وإرثه، ثبت نسبه وإرثه. الشرط الثالث لم يذكره المؤلف وهو إمكان ذلك، وهو إمكان ذلك، يعني يأتي يقول إن أبوي عنده ابن في الهند وأبوه لم يخرج إلى الهند، لم يذهب إلى الهند، أو عنده ابن أو بنت في أندونيسيا وهم يعرفون أن أباهم أصلا لم يخرج من السعودية إطلاقا، أو أن يقول أن أبي له ابن ويسأل عن عمر هذا الابن فيوجد أن عمره لما سنتين أو ثلاثة وأربع، وفي هذه الفترة الأخيرة كان أباه مريضا لا يمكن أن يجامع ولا يمكن أن يطع امرأة، فقالوا لا بد من إمكان ذلك، إذا لم يمكن ذلك لا ينظر لهذا الإقرار. فإذا ثبتت كل هذه الأمور ثبت نسبه وإرثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول عبد بن زمعة، ولما ادعى نسب وليدة لأبيه قال هذا أخي ولد على فراش أبي، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم نسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم. والآن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حكم الإقرار بوارث بمشارك في الميراث قال لو أنه لم يصدقه كل الورثة، لم يوافقه كل الورثة، وإنما أقر شخص بأن هناك مشاركا له في الميراث ولم يوافقه بقية الورثة، فما العمل؟ فقال وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله، بأخ مثله يعني ولم يصدقه بقية الورثة، أو لم يشهد معه شخص ثان بذلك لتكون المسألة تنقلب من الإقرار إلى الشهادة، يعني لم يصدقه الورثة ولم يستطع أن يأتي بشاهد آخر يشهد بأن هذا الميت له ابن غيره، قال فما الحكم؟ قال فله ثلث ما بيده، يعني فالأخ المقر به ثلث ما بيد هذا الشخص الذي أقر، وإن أقر بأخت فلها خمسه. ما معنى ذلك؟ يعني عندنا خالد ومحمد، مات والدهم، فقال محمد إن لنا أخا ثالثا، فقال خالد ليس صحيحا، فجاء هذا الثالث وقال لا أنا أخوهم، فما الحكم؟ رفض، ومحمد لم يأتي بشاهد معه. يقول له ثلث ما بيده، يعني للابن هذا الثالث الأخ الثالث ثلث ما بيد خالد، ما بيد محمد، لأن المال سيقسم على ثلاثة، لكل واحد منهم الثلث، هم ثلاثة أبناء، فصار لكل واحد النصف، إذا خالد سنعطيه النصف ومحمد سيأخذ أخوه ثلث ما بيده ويبقى له ثلثي النصف. طيب وإن أقر بأخت، يعني أخت لهم، ما أقر بأخ، قال تأخذ خمسه، تأخذ خمسه. لماذا قال خمسه؟ قلنا أن ميراث الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، عندنا الآن خالد ومحمد وأخت، فصاروا كم؟ خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين، صار ميراث البنت كم هو الأخت هذه؟ ميراث الخمس. فنقول الآن يقسم التركة بين خالد ومحمد، ثم محمد الذي أقر بالأخت يعطيها خمس ما يرثه هو، خمس يأخذه تأخذه منه. ليش تأخذ خمسه وبقي خمس آخر ما يوازي القسم الثاني؟ قالوا لأن خالد ما أقر بأنها أخت له. هذا معنى كلام المؤلف: فله ثلث ما بيده إن كان ذكرا، وإن أقر بأخت فلها خمسه. اختلفت يعني النسخ، قال إن أقر بأخت، وفي نسخة قال إن أقر ببنت، وكلا المعنيين واحد. بأخت باعتبار كلمته قبل قليل بأخ، وبنت باعتبار أن البنت بنت للميت، لأنه قال وإن أقر أحد ابنيه يعني الميت، فهو نسب الأخت البنت إلى الميت والأخت إلى الورثة. نعم. القاتل والمبعض والولاء، من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا إلى حق لم يرثه لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء. نعم، المؤلف هنا اختصر أربعة أبواب تقريبا في الأصل: باب ميراث القاتل، ثم باب ميراث المبعض، ثم باب ميراث الولاء، وهو ثلاثة باب يعني تقريبا مقدار الصفحتين. اختصرها في باب واحد، وفي كل باب أتى بمسألة مسألتين فقط. القاتل معروف، القاتل هو الذي يقتل شخصا أو يموت شخص بسببه، ويكون هذا الشخص ممن يرثه كأبيه، قتل والده، قتل ابنه، قتل أخاه وهو يرثه، فهذا هذا هل يرث هذا القاتل أم لا يرث. المبعض هو سيأتي معنا، وهو من نصفه حر ونصفه رقيق. أو الولاء هو حينما ذكرنا في أسباب الميراث أنها نسب ورحم وولاء، والولاء هو العتق. قال جاء يتكلم عن الحالة الأولى القتل، قال من انفرد بقتل مورثه سواء كان هذا القتل عمدا أو غير عمد أو خطأ، انفرد قتل أخذ المسدس وذبح والده أو ذبح أخاه وهو ممن يرثه، أو كان غير عمد بالسيارة ثم أو ضربه بعصا ومات، هذا لا تعتبر العصا قاتلة فيعتبر غير عمد كما سيأتي معنا في كتاب الجنايات، أو خطأ يريد أن يعني في السيارة معه في السيارة ثم صدم فمات أبوه وهو سليم، فهل يرث من مال والده شيء أم لا؟ هذا يتكلم عنه المؤلف. قال من انفرد بنفسه لوحده بقتل مورثه أو شارك، هنا الآن لوحده، أو شارك فيه يعني في قتله مباشرة أو سببا. المباشرة هو الذي باشر القتل، كان يكون شخص ضربه ثم جاء هو وطعنه بسكين، أو جاء شخص ربطه وجاء هو وضربه قتله بالمسدس، فهذا يعتبر مباشر. السبب حفر حفرة ويدري أن والده سيمر معها أو أخاه أو غير ذلك فمات فيها، فهذا يعتبر كان سببا لوفاته ليس مباشرا له. قال بلا حق، سيأتي معنا بعد قليل استثناء الحق، بلا حق لم يرثه، لم يرث القاتل من المقتول شيئا. لماذا؟ الحديث لا يرث القاتل شيئا، وفي جاء في حديث آخر ليس لقاتل ميراث. قالوا أيضا ولأنه لو سمحنا بأن يرث القاتل من المقتول لتقاتل الناس، كل واحد يتعجل التركة والده ويذبح أبوه ويذبح أخوها ويذبح أمه ليرثه بسرعة، وصارت الناس كل بعضهم يقتل بعضا. فحتى وإن لم يرد دليل شرعي فالعقل والحكمة تقتضي أن لا يورث القاتل من المقتول شيئا. والرواية الثانية أنه يعني لا، ليس رواية أخرى، وإنما أن القتل قطع الموالاة بينهما، الذي يجمع الوارث بالمورث هو الموالاة وهي الرحم، لكنه بعد القتل انقطعت هذه الموالاة. طيب، قال إن لزمه قود، القود ما هو؟ هو القصاص، يعني لزمه بسبب هذا القتل قود أو دية. الدية تكون في قتل العمد، قتل غير العمد والخطأ، أو كفارة، كفارة تلزم، قد تلزمه كفارة في قتل أيضا لو عفى أهل القتيل، الورثة عفوا عن أخوهم الذي قتل والدهم، نقول تجب عليه أيضا الكفارة. فهؤلاء كلهم، كل هذه الحالات لا يرثوا منها شيئا. والمقنع أو الموفق اختصر العبارة وقال كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع الإرث للقاتل باختصار، وهو المؤلف زادها شرحا هنا. قال والمكلف وغيره سواء، المكلف يعني القاتل، سواء الذي قتل كان مكلفا بالغا عاقلا أو حتى وإن كان صغيرا، حتى وإن كان صغيرا. طيب، عندنا قتل الخطأ، هذا قتل الخطأ يقع كثيرا، شخص ركب السيارة وهو الذي يسوق ثم صدم فمات أبوه وأمه أو مات والده، الآن هذا قتل، فهل يرث؟ الكلام المؤلف هنا يقول أنه لا يرث حتى وإن كان خطأ، لكن الراجح وهو الذي أفتي به قبل سنوات واعتبر عند المحاكم أن قتل الخطأ لا يحجب من الميراث، لا يمنع من الميراث. وإنما الحديث في قتل العمد وشبهه. قال وإن فهذا هو ما يتعلق بميراث القاتل بلا حق، بدون حق. نعم، لا، لم يكن مفتى به، هو الراجح من القولين أنه الخطأ لا يرث، لكن صدرت أظن فتوى من هيئة كبار العلماء، وأيضا اعتمدت وصدرت فتوى من مجلس القضاء الأعلى الذي هو أعلى سلطة قضائية بأن قتل الخطأ إذا كان خطأ صريحا فإنه لا يعتبر مانعا من الميراث، وإلا بسببه يعني يمنع كثير من مات يعني كانوا سببا لقتل مورثيهم على سبيل الخطأ. شبه العمد والقتل الخطأ، أنت تريد أن نعجل قبل العمد؟ قالوا العمد أن يستخدم شيئا يعرف أنه يؤول إلى القتل، إلى القتل، هذا العمد. الآن نبدأ يكون عمد سكين، مسدس، سحر، يرميه من فوق عمارة، يرميه في بئر، هذا قتل، يدري أنه سيموت به، هذا عمد. وأمثلته ستأتي معنا سبع صور. شبه العمد أن يدفه، يسقطه، هذا هل يقتل؟ هذا لا يقتل، يعني تعمد أذيته، تعمد أذيته، لكنه بهذه الأذية لا تقتل غالبا، ضرب بحصاة أو خذ الجوال وضربه به، هل الجوال لو ضربتك الآن به تموت؟ لا يموت، لكنه شبه العمد، قتله بما لا يقتل غالبا، قتله بما، هذا يسمونه شبه العمد. الخطأ هو أصلا ما قصد أن يقتله، هي يسير في السيارة فخرج أمامه شخص وصدمه، هل هو تعمد أصلا ولا شبه عمد؟ الذي صدم في السيارة ليس يعتبر مخطئا، لكن لو أنه جاء وتعمده أو أسرع أو فحط، فحط الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين يرى أن المفحط والمسرع سرعة عالية إذا مات فأنه يعتبر انتحارا، لأنه يرى أنه من قتل العمد. فالمسألة يعني ما يقصد به القتل، ما كان مقصده، ما تعمد الإيقاع به، لكن الخطأ لم يتعمد أصلا، هو دف الطاولة هذه فإذا به شخص تحتها فمات ما كان يعلم عنه، رمى حجر من فوق البيت فسقط على شخص فمات، هذا لم يتعمد أصلا إضرار به. نعم، أحسن الله عليكم. وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أو ببغي أو سيالة أو حرابة أو شهادة وارثه أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه. هذه الحالة الثانية، قال إذا قتل الشخص مورثه بحق، بحق مثل ماذا؟ قال أن يقتله قودا قصاصا، يعني يكون هو الذي ينفذ القصاص ونفذ القصاص على شخص يرثه. طيب، وحدا يكون هذا الذي يرثه وقع في زنا وحكم عليه بالقتل، أو وقع في جريمة تؤول به إلى القتل حدا، فكان هو الذي نفذ هذا الحكم الحد عليه، فإنه يعتبر قتلا بحق فلا عبرة، فإنه يرثه. قال أو كفرا، كان يكون هذا الشخص كفر ارتد فحكم عليه، حكم عليه القاضي بالقتل فقتل، وكان هذا المقتول يرثه القاتل الذي أقام هذا الحد عليه. قال أو كفرا أو ببغي، هذه العبارة أشكلت على الشراح، لأن كلمة أو ببغي هي نفسها أو قتل الباغي العادل الباغي وعكسه هي نفسها، فهل المقصود المؤلف بها معنى آخر؟ الله أعلم. الشارح الشيخ منصور رحمه الله قال المقصود ببغي يعني بقطع طريق، شخص يقطع الطريق فحكم عليه بالقتل لأنه يعتبر من البغاة، والذي قتله أو باشر إقامة هذا الحكم عليه هو أحد ورثته فإنه يرثه. قال أو صيالة، صال عليه، صال يعني هجم عليه وأراد قتله، أخوه يعني إما لسبب في ذاته كان يكون مريضا، أو بفعله كان يكون سكر شرب مسكرا أو مخدرات وهجم عليه يريد أن يقتله فدافع عن نفسه فقتله فإنه يرثه. قال صيالة يعني صال عليه. قال أو حرابة، كقاطع طريق يقتل حرابة ومن في حكمه. قال أو شهادة وارثه، قتل أبوه شاهد والده يقتل شخصا فأتى به القاضي وقال هل رأيت والدك يقتل فلان؟ قال نعم رأيته، فحكم عليه على والده بالقتل، فهنا حكم عليه بشهادة وارثه وهو ابنه أو أخوه وهو يرثه، قالوا لا عبرة بها فيرثه شهادة وارثه. أو قتل العادل الباغي وعكسه، العادل الباغي هم البغاة الذين يخرجون على السلطان بشبهة، يخرجون على السلطان على الحاكم، هؤلاء مسلمون في أصلهم ولكنهم وجدوا بشبهة فخرجوا على الحاكم فقاتلوا الحاكم فقاتلهم، فجاء شخص مع الحاكم السلطان الذي يسمى العادل، كلمة العادل يعني مع أصحاب العدل الحق، فقتل شخصا فإذا به أحد من يرثهم، قالوا يرثه. أو العكس، لو أن الشخص الباغي تقاتل مع البغاة، تقاتلوا مع العادلين فقتل هذا أحد البغاة شخصا فإذا به قد قتل والده أو نحوه فإنه يرثه، قالوا لأنها أفعال مأذون بها، هذه الأفعال مأذون بها بخلاف القتل فإن العمد فإنه ليس مأذونا به. نعم، أنت الآن تاب، هو مسلم، هل هو كافر؟ قتله دفاعا، هم يقولون إذا قتل العادل الباغي وعكسه هو كله يعتقد أنه على حق، وما قاتلك هو يعتقد أنك على باطل، ويرى أنه على حق، ولذلك في مثل هذه الحالة نسأل الله العافية، نسأل الله العافية أن لا نحتاج إليها. فلو قتل مورثه فإنه يرثه. العادل قلت لك هو يعني هم يسمون البغاة الذين خرجوا على السلطان يسمونهم بغاة، ومن يقابلهم مع الحاكم المسلم يسمون أهل العدل أو العادل في مقابل البغاة. هذا لفظ الفقهاء أو عبارة الفقهاء في هذا الموضوع، لأنهم أصحاب الحق أصحاب العدل مع الحاكم. نعم هي كلها. لو قتل أحدهم الآخر في تقاتل، الكلام في المسألة التي ينبغي أنك لا تبادره بالقتل إلا إذا قاتلك. البغاة لا يقاتلون إلا إذا حملوا السلاح وقاتلوا. لكن والذي يعني وسيأتي الكلام عنه في باب حكم المرتد ويدخل فيها الخوارج ونحوهم. لا، لأنها هو يرى أنه على حق، ويرى أنه على حق، وأن قتله إنما كان قتالا دفاعا عن نفسه. هم في ملة واحدة. نعم نعم. لا، التي متشابهة البغي والحرابة والباغي والعادل الباغي، أما الحد فلا. الحد هو حد الرجم والشرب إذا اعتبروا أنه يقتل قتل هذا. أم ها الحرابة لا، اعتبروها حدا اللي يعني اعتبروها إذا ذكرت لوحدها خرجت عن الحدود، لكن لو أن قلت الحد دخل في كل الحدود. فالمؤلف هنا المقنع ما ذكر إلا ثلاثة أمور: قودا أو حدا أو بغيا أو نحوها. هو المؤلف هنا راح فصل هذا التفصيل فسبب الإشكال، أو قتل العادل الباغي ذكرها الموفق. فالعبارة هنا قلت لك فيها تكرار: الحد البغي والحرابة والعادل الباغي وعكسه. الباغي هو الخارج. نعم. ولذلك الشارح في الروض قال: أو ببغي، المقصود بها قطع الطريق كي لا يتكرر مع ما سيأتي. نعم. ولا يرث الرقيق ولا يورث، ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. هذا ميراث الرقيق، باب ميراث القاتل انتهينا منه. والمبعض هو الرقيق. قال: لا يرث الرقيق ولا يورث. الرقيق هو العبد الذي يباع ويشترى بسبب شرعي. قال: حتى ولو كان مدبرا. مدبر سيأتي معنا باب خاص به بعد قليل، هو الذي جعل عتقه دبر حياته. قال: ولا يورث. والدليل على ذلك السبب ذلك لأن أصلا العبد لا يملك شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فدل ذلك على أن العبد لا يملك شيئا، ما هو وماله لبائعه لمالكه. قال: ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. يعني شخص نصفه حر ونصفه رقيق، إذا قلنا بأن الحرية لا تسري إلى باقيه، يعني كان يكون شخص عبد يملكه شخصان، فقال أحدهما: أنا أعتق النصف الذي لي، بقي النصف الثاني رقيق. فمات شخص يرث منه، فكيف يورث؟ قال: يرث من بعضه حر ويورث بقدر ما فيه من الحرية. يعني عندنا ابن نصفه حر وأخ وأم، الأم تأخذ الربع والابن يأخذ الربع والباقي، وليس أخ، عم، والباقي للعم. فنحن هذا إذا كان الابن، إذا كان الرقيق أخا، لكن لو كان ابنا حجب العم عن الباقي، فهذا معنى كلامه أنه يحجب بقدر ما فيه، يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. فنحن أعطينا الأم الربع وأعطينا الابن الربع، أعطينا الأم السدس، تأخذ الأم السدس، لا تأخذ كم؟ الربع، تأخذ الربع. الآن هلك عن لا ليس زوجة الأم، عن أب نصفه حر أو ابن نصفه حر، وأخ وأم وعم، فالأخ الأم لها الربع. هل نعطيك ميراث الأم بعد الباقي عاد نصطلحنا؟ الابن سيأخذ الربع، الأم لها الربع، لها أصلا بوجود الابن الكامل الصحيح لها سدس، ونصف الرقيق أخذت نصف الربع، فنصف السدس فأخذت ربع وليس ثلث. هذا مقصود المؤلف بيحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. ومن أعتق عبدا فله الولاء. الولاء، الولاء. ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء. الولاء وإن اختلف دينهما عنده. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. ومن أعتق عبدا، هذه معنى ميراث بالولاء. ومن أعتق عبدا أو أمة فله عليه الولاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وإن اختلف دينهما، هذه مسألة مكررة التي ذكرناها قبل الصلاة وقلنا في باب ميراث أهل الملل إلا بالولاء، فكررها هنا المؤلف، بخلاف الموفق فإنه لم يكررها. ومن أعتق عبدا أو أمة فله عليه الولاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. قال ولا يرث النساء بالولاء، المرأة ما ترث بالنساء بالولاء إلا من اعتقنا، يعني باشرنا عتقه أو اعتقه من اعتقنا، اعتقنا شخصا ثم هذا الشخص العتيق اعتق شخصا، فهي ترثه وترث عتيقه إذا لم يوجد له وارث غيرها. وهذا يقول يعني هذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، وقد روي عن عمر وعثمان وغيرهم ولم يعرف لهم مخالف. قالوا استدلوا بحديث روي مرفوعا وموقوفا ميراث الولاء الكبير الكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا من اعتقنا أو اعتق من اعتقنا. قالوا لأن الولاء مشبه بالنسب، والمولى المعتق كالمولى المنعم، ولا يرث فيه إلا الذكور فقط، لا ترث، يعني أن الولاء لا يجر عن طريق النساء وإنما عن طريق الرجال، وإنما عن طريق الرجال. وذاك قال لا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقنا أو اعتقه من اعتقنا. وبهذا ينتهي كتاب الفرائض، اختصر المؤلف فيه كثيرا ويعني أتى بأهم ما فيه من المسائل. نعم، عند كتاب العتق يعني قصير وننهي إن شاء الله الليلة. نعم. كتاب العتق، وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. نعم، المؤلف رحمه الله والعلماء رحمهم الله يذكرون أحكام الرقيق أو أحكام العتق موزعة في أبواب الفقه من باب الطهارة إلى باب الإقرار، لكنهم يخصون بعض مسائل العتق بباب بكتاب خاص يذكرونه في موضعين، إما في هذا الموضع بعد نهاية أحكام المعاملات المالية، أتوا بعدها بكتاب الفرائض، لأن كما سبق أن ذكرنا أن أسباب التملك عقد أو إجبار أو إباحة، وقلنا أن الإجبار التملك بالإجبار الميراث، فبقي ما له شبه بالتملك وهو العتق، هو العتق، فذكروه في خاتمته، وأيضا ذكروه بعد ذكرهم لباب الولاء، جعلوا باب الولاء ميراث بالولاء في آخر باب العتق ليكون مناسبا لمن بعده وهو كتاب العتق. هذا أمر. الأمر الثاني أن المؤلف هنا اختصر الكتاب اختصارا شديدا جدا، فالموفق رحمه الله ذكر كتاب العتق فيما يقارب 6 صفحات، وهو هنا ما يقارب 0.5 صفحة. والسبب في ذلك سبقا ذكرناه في كتاب الجهاد لما اختصر في كتاب باب الكتابة وأهل معاملة أهل الكتاب ونحوها، أحد أمرين: إما أن المؤلف رحمه الله الموفق كان في عهده حركة القتال والتقاتل بين المسلمين وغير المسلمين كثيرة، فاحتاج إلى بيان أحكام العتق والرقيق لأنهم في حاجة إليه، وبخلاف المؤلف فهو بعده ب300 سنة أو أكثر وكانت الأوضاع عنده مستقرة، أو ليس في حاجة إلى بيانه. أو السبب الثاني هو لعله هو الأظهر، هو أنه الذي يختصر الكتاب الذي كتاب غيره فإنما يأتي بأهم المسائل أو ما يحتاجه عامة الناس، أما التفاصيل فسيجدها الإنسان في أصل الكتاب. ولذلك لم يتكلم المؤلف عن لا إله إلا الله، عن صيغ العتق الصريح والكناية، ولا عن أسبابه، ولا عن موانعه، ولا عن بعض صور العتق، ولا عن تعليقه. مسائل كثيرة لم يذكرها المؤلف هنا. والعتق هو الخلوص، ولذلك شرعا هو تحرير الرقبة من الرق، والعلماء مجمعون على مشروعيته، والله عز وجل قال تحرير الرقبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، كما في الصحيح. المؤلف هنا قال وهو يعني العتق من أفضل القرب، يعني ليس هو أفضلها، من أفضلها، من للتبعيض، من أفضل القرب. قالوا ليش من أفضل القرب؟ يعني القربات التي تقرب بها إلى الله. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العتق فكاكا للمؤمن من النار. قالوا ولأن الله عز وجل جعله كفارة للقتل والظهار والجماع في نهار رمضان. قالوا وذكروا في أسباب ذلك أكثر من 10 أسباب، بل جعل أنه من أصعب الأمور. كثير من الأذكار تعادل عتق 10 رقاب لأنها من أصعب الأمور عتق العتق. قال ويستحب، يعني أن العتق تشمله أحكام كثيرة، يستحب العتق ويحرم ويجوز ونحو ذلك. قال ويستحب عتق من له كسب، يعني أن يعتق شخص له كسب يعني يستطيع يتكسب، وعكسه يعني من ليس له كسب بعكسه، يعني لا يستحب عتقه لئلا يكون عالة. يأتي إلى شخص بعد أن مرض وكبر سنه قال اعتقتك، طيب أين يذهب؟ ولذلك بعض العتقاء هو اعتق الناس وفق يعني معاهدة الأمم المتحدة تقريبا قبل 60 سنة، قبل 60 سنة أو 70، فالنشيط منهم ذهب في حال سبيله، لكن كبار السن بقوا عند أهلهم الذين اعتقوه، بقوا عندهم، يقول أنا أذهب، لا عندي قدرة أتكسب ولا عندي أبناء ولا عندي أقارب، فبقوا عندهم. فذلك قالوا يستحب عتق من له كسب، سواء كسب عنده قدرة على أن يتكسب أو عنده مال واعتقه بماله، وعكسه من ليس له كسب وليس له قدرة فلا يستحب عتقه لئلا يكون عالة على الناس. قال ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبير، يعني يقول أنت حر بعد وفاتي، يبي يخدمه حتى إذا مات يصير حر، هذا يسمى تدبير، يسمى المدبر. إذا قيل في مسائل الفقه المدبر فمقصود به شخص قال له أنت حر في بعد وفاتي، كأنه قال أنت حر دبر حياتي. لكن هذا العتق لا يبطل، ليس كالوصية، هو يحسب من الوصية لكنه لا يبطل بالإبطال. لو جاء قبل وفاته بسنة وقال ترى هونت تراجعت، نقول لا، العتق لا تراجع فيه ولا بالرجوع أبطلت عتقك، نقول لا يصح. بخلاف الوصية فإنها يمكن تغييرها إلى أن يموت الإنسان، لكن لا يخرج هذا العتيق إلا بعد إخراج الدين، ثم يحسب من الوصية من الثلث، لو زاد على الثلث لم يعتق منه إلا بمقدار الثلث. طيب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع عبدا لسداد دين المتوفى وهو قد اعتقه دبر حياته. نعم. باب الكتابة وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته وتسن مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له وإن عجز عاد قنا. هذا باب خصصه، قال باب الكتابة. الكتابة سميت كتابة لأنه يكون بينهم شبه العقد، يكتب المالك للعبد يبيع نفسه أو يشتري نفسه من سيده، وهي بيع عبده نفسه، يعني وهي بيع شراء العبد نفسه من سيده بمال، مال معلوم ومؤجل، فلو كان حالا ليس مكاتبا، حال خلاص، قال أنت تبي مني كم، تبي مني 100,000، هذه 100,000، نقول خلاص هذا لا يعد مكاتبا، خلاص صار حرا. ومؤجل في ذمته لا في ذمة غيره، قال خلاص أنا سأسدد لك، أنت تقول 100,000، أنا سأدفع لك كل شهر 10,000 ويسددها فلان في ذمة فلان، فلان يكفلني، نقول لا في ذمتك أنت أي يا أيها العبد. فشراء العبد نفسه من سيده بمال معلوم مؤجل في ذمته لا في ذمة غيره. متى يسن؟ قال ويسن، تسن مع أمانة العبد وكسبه، لأن الله عز وجل قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا كان العبد أمينا ومتكسبا يستطيع أن يتكسب فإنه يسن مكاتبته. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأنه لو اعتقه مباشرة فإنه قد ما يهتم بنفسه، لما تعود على أنه ينفق عليه، لكن إذا قلت أنا سأعتقك على أن تسدد لي 100,000 منجمة، يعني مؤجلة، كل شهر تعطيني 10,000 أو 5,000 حتى تسدد، فهو سيحرص على العمل والتكسب والبحث عن المال، فسيتعود على العمل، فإذا تمت الكتابة والدين الذي عليه سيكون قد تعود وجد له حرفة يعمل بها. قال وتكره مع عدمه، يعني مع عدم الكسب لئلا يكون عالة كما ذكرنا في العتق. قال ويجوز، يعني أن المكاتب حر رق ما بقي في عنقه درهم، المكاتب قن ما بقي في عنقه درهم، فيجوز بيعه، يعني هو الآن سدد 10 أقساط وبقي قسطان، ثم قام صاحب مالكه وباعه، نقول يجوز البيع. ويحل المشتري يقوم مقام المكاتب الأول الذي باعه، فإن أدى العبد ما بقي عليه عتق، وولاؤه له لمن؟ للمشتري، ولاؤه له أي للمشتري. وإن عجز العبد المكاتب عن الوفاء ولو في نجم واحد، يعني قسط واحد، عاد قنا، أو لو اشترى الشخص قال تراني فسخت هذا العقد الذي بينك وبيننا، خلاص تراجعت، يقول يجوز ذلك. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على أن ولاءه له قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة، فإن بريرة كاتبت قوم أهلها ثم اشترتها عائشة من أهلها، فاشترطوا أن الولاء لها، فقال خذيها واشترطي مع، يعني فإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن اعتق. ثم صعد المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون في كتاب الله ما ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال: وإنما الولاء لمن اعتق. فدل ذلك على أن العبرة بآخر شخص يعتق العبد في ذمته. نعم. نعم. الآن هذه مسألة طويلة، أحكام أمهات الأولاد. هو تكلم عن الرقيق، ثم تكلم عن المدبر الذي أعتق دبر الحياة، ثم تكلم عن المكاتب وهو الذي يشتري نفسه من سيده. بقي حالة خاصة بالنساء، لو أن شخصا عنده أمة ثم نكحها، تزوجها، ليست متزوجة فدخل بها فولدت له، عندئذ تكون تسمى أم ولد، تسمى أم ولد. هذا اللي تمر معنا في مسائل الفقه. متى تكون أم ولد؟ قال: إذا أولد حر لا عبد، لو أنه عبد وجامعها ثم عتق، نقول: لا، المقصود هو أنك حينما وطئتها أنت حر. قال: أمته، تكون أمة خالصة له، ليست مشتركة بينه لغيره إلا بشرط، ولا تكون أمة عند غيره. يخطب إنسان عنده أمة، فجاء رجل حر وخطبها وتزوجها، فنقول: ما تقول تكون أم ولد له، لأنه لا بد أن تكون أمة له ملكه، أو مشتركة بينه وبين غيره. قد يكون مثل ما يكون الرجل مملوك من شخصين، قد تكون هذه الأمة مملوكة من شخصين، فيأتي أحدهما ويطأها بشرط أن لا يكون قد وطأها شريكه. فإذا وطأها هذا الرجل خلاص لا يجوز لشريكه أن يطأها. قال: أو أمة ولده، لأنه أنت ومالك لأبيك وملك ولده ملكه، كما مر معنا في باب الوصايا تقريبا. نعم. وباب الهبة. أو أمة ولده بنفس الشرط السابق، بشرط أن لا يكون ولده قد وطئها. خلق ولده حرا، يعني إن حملت، معنى خلق ولده حرا أي حملت به في ملكه ليخرج. ماذا؟ لو جامع أمته ثم اشتراها، المسألة ذكرت لكم قبل، جامع أمه ولما جامعها وحملت اشتراها من سيدها، فنقول: لا، لأنه لم يخلق في بطنها ابتداء وهو حر، خلق في بطنها وهو عبد. لو ولدت هذا المولود لم يشتريها، نتصور أنه ما اشتراها وولدت، كان هذا المولود عبدا لم يكن حرا. ولذلك نهي المسلم الحر أن يتزوج الأمة، لئلا يؤدي ما يخرج منها من ولد إلى أن يكون عبدا. قال: قد تبين حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان. قد تبين فيه خلق الإنسان، يعني الآن المرأة إذا أسقطت ما في بطنها فإن الغالب يخرج، يظهر فيه يدين ورجلين حتى وإن كان قطعة صغيرة، فهذا معنى تبين فيه خلق الإنسان. خلق الإنسان يكون له يدين ورجلين ورأس تتضح، لكن عاد تكون تفاصيل الدقيقة لها غير واضحة. ولذلك لو سألتم الأطباء أو طلبتم أن تطلعوا على ما يسقط تسقطه المرأة إذا أسقطت وهي حامل، فإنه بعد 40 غالبا، بعد 80 يوم يخرج على هيئة إنسان، على هيئة إنسان. بعد ذلك يتكون شيئا فشيئا حتى يكبر. فهو بشرط قال قد تبين فيه خلق إنسان لا مضغة أن يخرج دم متجمع أو جسم بلا تخطيط قطعة لحم غير مخططة تعرف أنها تشبه أن تكون خلق الإنسان لكن غير مخططة فهذه لا يعتبر تعتبر أم ولد له. إذا اجتمعت هذه الصفات كلها الأربعة التي ذكرتها لكم صارت أم ولد له حتى وإن ولدت لأربعين يوما أو ثمانين يوم أو 120 مدام ولدت حتى وإن ولد ميتا ولم يولد حيا فهذا يختلف عن الإرث. تذكرون في باب الإرث قلنا أن يخرج حيا صارخا بصوت بصياح أو بكاء أو عطاس أو يتنفس ويطول تنفسه. هنا لا، في مسألة أم الولد مجرد أن يسقط منها ما فيه خلق إنسان انتقلت من أمه إلى أم ولد. ما الحكم لها؟ قال تعتق بموته من كل ماله، خلاص أم ولد، فإذا مات عتقت مباشرة من كل ماله. كلمة من كل ماله ليخرج من يخرج المكاتب، فإننا ذكرنا قبل قليل بأنه ماذا؟ بأنه يخرج من الثلث، يخرج من الثلث وليس من كل المال. هنا يخرج تخرج أم الولد من ماله كله، يعني لو أنه مات وليس عنده إلا هذه الأمة أم الولد نقول تعتق وليس ويعتبر كأنه لم يخلف شيئا، بخلاف الذي اعتقه قلنا قبل قليل الذي قلنا قبل قليل قلنا أنه يعتق من ثلثه، يعتق من ثلثه ويخالف فيه الوصية، يخالف فيه الوصية بحيث أن الوصية إن يعني لا يسقط تدبير مدبر. قلنا إن المدبر إذا قال فلان أنت حر دبر حياتي فمات، فنقول تعالوا الآن أول شيء نسدد الدين الذي عليه، فإذا سددنا الدين نأتي نخرج هذا المدبر من ثلث. كم ترك من المال؟ قالوا ترك 100,000. العبد قيمته 50، فنقول لا يعتق منك إلا مقدار 30,000، إلا مقدار 30,000، يعني بقي 20,000 تسددها أو تبقى تكاتبها، أو أنت تبقى نصف ثلثيك حر والثلث عبد. أما أم الولد فإنها تعتق من كل ماله لا ينظر إلى الثلث أو غيره، وأيضا تعتق قهرا لا اختيارا ليس بخياره، بخلاف المدبر فيعتق من الثلث كما سبق أن ذكرنا. نعم. وأحكام أم الولد أحكام الأمة. لا، بمجرد لا يحتاج إلى إلى إلى عقد نكاح أو ما ملكت أيمانكم مباشرة، ما دامت ملكا له فإنه يجوز له وطئها، لكن إذا وطئها وحملت وخرج منه ما في خلق إنسان نقول خلاص صارت أم ولد له. نعم. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له توقف وبيع. نعم، هذه آخر مسألة في هذا الباب وهذا الكتاب. قال أحكام أم الولد هي نفس أحكام الأمة، يعني أنها حتى وإن وطأها زوجها وحملت وولدت منه فإنها تبقى أمة في الوطئ والخدمة، يجب عليها خدمته، لا تحتسب كأنها زوجة في الوطئ، لا تعامل معاملة الزوجات، وفي الخدمة لا تقول أنا يعني ستشترط بل تخدمه. قال والإجارة في غير ما منع منه وهو أنها لا تؤجر على رجل كما سبق في باب الإجارة. لماذا؟ قال لأنها ملكه ما دام حيا، نحو الإجارة كأي أنواع من أنواع التصرفات الجائزة في الأمة. قال لا في نقل الملك في رقبتها لأنه يبطل حريتها، لا يجوز له أن يبيعها لا يجوز له أن يبيعها، ولا بما لا بما يراد له، يراد لنقل الملك، مثل ماذا؟ مثل الوقف أو البيع والرهن ونحوه. يأتي ويبيعها أو يرهنها، فهذا يبطل حريتها، يؤول في النهاية إلى نقل الملك. يأتي عنده معاملة قال لا أنا برهن عندك هذه الأمة، فإن لم أسدد فهي لك، نقول لا يجوز، لأن الرهن سيؤول إلى نقل الملك، وهو لا يجوز بيع أم الأمة ولا نقل، لأنه يبطل حريتها. والشرع جاء حاثا على عتق الرقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وروي موقوفا نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن، لا يبعن ولا يهبن ولا يورثن. ونحو الرهن من النوع الأخرى التي تؤول بها إلى نقل الملك. وبهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، وهو كتاب العتق، وننتقل بعد ذلك إلى أبواب جديدة تختلف عن أبواب المعاملات، وهي كتاب النكاح وما سيلحق به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يغفر لنا زللنا وخطلنا، كل ذلك عندنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الله به خيرا يفقه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.